السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فإن المفروض أن يكون في هذا اليوم درسنا في علم العقيدة في كتاب التوحيد، ولكن نظرا إلى أننا بدأنا درسا بالأمس في بيان شيء من أحكام من عمرة وفضلها، ووعدنا بأننا نكمل الدرس في هذا اليوم إن شاء الله، فلذلك نأخذ هذا الدرس بدلا من كتاب التوحيد في هذا اليوم، ونقول بسم الله. سبق بالأمس أن بينا شيئا من أحكام العمرة، وقلنا إنها واجبة على الفور إذا استطاع الإنسان، كالحج. إذا كان المسلم الحر البالغ قادر فعليه أن يبادر إلى أداء الحج والعمرة، وهي واجبة في العمر مرة، ومن زاد فهو تطوع، ومن تطوع خيرا فهو خير له. ففضلها معروف، ومكانتها عظيمة، تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار وسخ الحديد والذهب والفضة. وعمرة في رمضان يقول عليه الصلاة والسلام تعدل حجة، أو قال حجة معي. فإذا العمرة في رمضان أفضل من العمرة في أي شهر، بخلاف الذين يعتقدون أن العمرة في رجب لها فضل على غيرها، وهذا ليس عليه دليل، فإن كثيرا من ما يفعلونه في رجب لا أصل له، يخصون رجب في العمرة، يسمونها العمرة الرجبية، ويخصونها خصونها بصيام وقيام معين، فهذا ليس له أصل، فإن رجب كغيره من الشهور ينبغي أن نعظمه من حيث أنه من أشهر الحرم باجتناب الآثام أكثر من غيره، لكن أننا نخصه بعمل صيام أو عمرة أو ذبيحة أو نحو ذلك فلا. فالمهم أننا قلنا أن العمرة إذا واجبة في العمر مرة، ومن زاد فهو تطوع، وأنه ينبغي للإنسان أن يختار لها الرزق الحلال، لأن الحرام لا ينفع بشيء، وينبغي المسلم أن يكون مخلصا في عمله، فإن الإنسان إذا لم يخلص، إذا لم يرد بعمله وجه الله فعمله باطل، وأن يكون عمله موافقا للسنة، موافقا للشرع، فإن خالف السنة فالعمل غير مقبول. كما ذكرنا أيضا أن الإنسان إذا قدم إلى هذه البلاد عازما على العمرة أو عازم على الحج، فإنه إذا جاء عند الميقات أو في بيته في السكن في الفندق يغتسل ويتنظف ويلبس ثياب الإحرام. وأما عقد النية والتلبية فمن الميقات، إن كان بعد فريضة صلاها، أو صلى ركعتين إذا كان وقت تجوز فيه الصلاة، وإن كان وقت لا تجوز فيه الصلاة مثل بعد العصر أو بعد الصبح قبل طلوع الشمس، فإنه يحرم وليس في صلاة مخصوصة للطواف، حتى لو جاء في أي وقت وأراد أن يحرم بدون أن يصلي نافلة فلا حرج. وقلنا أن الإحرام له محظورات يجب الإنسان يتجنبها، فباختصار نقول إن الرجل لا يغطي رأسه، فلو غطى رأسه أو لبس مخيطا أو غطت المرأة وجهها وليس عندها رجال أو لبست القفازين فإن هذا من المحظور، لكن عليها أن تغطي يديها بثيابها ولا تلبس القفازين. وأما النقاب فلا تلبسه، ولكن تجعل لنفسها خمارا زائدا عن خمار رأسها تغطي به وجهها في حالة وجود الرجال، فلا يجوز أن تكشف وجهها أمام الرجال. فعائشة رضي الله عنها أخبرت أنها كانت والنساء معها وهن حجاج مع الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول كنا نكشف وجوهنا فإذا قرب منا رجال أسبلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا فارقوا أبعدوا عنهم، يعني كشفنا. فأي مكان فيه رجال يجب أن تغطي وجهها، وإذا انفردت أو ليس عندها إلا محارمها فإنها تكشف وجهها. حتى لو مات المحرم الرجل لا يغطى رأسه بالكفن، والمرأة لا يغطى وجهها، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا على حالته. كذلك المحرم لا يقرب الطيب بأنواعه، بخور أو غيره، أو صابون معطر ونحو ذلك، يعني بعد أن ينوي ويلبي. أما إذا أراد أن يستحم ويغتسل يغتسل بالصابون المعطر بأي شيء ما في مانع. كذلك من محظورات الإحرام التي يعني لا يجوز الإنسان يفعلها تقليم الأظافر وأخذ الشعر، فقلنا إن الإنسان قبل أن يحرم يأخذ ما يريد أخذه من شعر أو ظفر، الشعر الذي يجوز له أخذه يأخذه حتى لا يتأذى منه إذا أحرم، وكذلك الأظافر يقلمها قبل أن يحرم. وأما إذا أحرم فلو قطع ظفرا أو ظفرين أو شعر أو شعرتين فبكل واحد يطعم مسكين، وإن زاد فهي فدية كاملة، ذبح شاة أو طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. كذلك من محظورات الإحرام قتل الصيد أيا كان حيوان أو طائر، وهذا فديته يقرره العلماء عليك لو فعلت شيء سواء في مكة أو في البر. ومن المحظورات عقد الزواج، فلا ينكح المحرم ولا ينكح، وجزاؤه أن الزواج العقد يكون باطل، يعاد مرة ثانية بعد الحل، فلا ينكح المحرم ولا ينكح ولا حتى يكون شاهد بعد المحرم. ومن محظورات الإحرام مباشرة الرجل زوجته بقبلة أو غيرها، فإنه قد يعرض نفسه للخطر، فلو حصل إنزال لوجب عليه ذبح بعير بدنه حتى تصح عمرته أو يصح حجه. أما المعتمر فإنه يذبح شاة، كذلك الجماع هو أخطر ما يكون، تفسد العمرة ويجب عليه أن يكملها وهي فاسدة، ثم يحرم بعمرة أخرى بدل مكانها ويذبح شاة ويتصدق بها، هذه محظورات الإحرام يعني المحرمات على المحرم. ومن حين ما تحرم وتعقد النية تستمر بالتلبية حتى تبدأ بالطواف، إذا بدأت بالطواف تقطع التلبية، فإذا جئت قادما محرما ملبيا متطهرا تقدم رجلك اليمنى وتدخل البيت الحرام حامدا لله وشاكرا وذاكرا الذي بلغك بيته ورأك له أهلا وأصبحت ضيفا على الله، فكن خاشعا متضرعا لله، لا يشغلك عن ذلك شاغل، وقل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا في كل مسجد تدخله هذا يستحب. فإذا شاهدت البيت الحرام قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني له أهلا، اللهم زد هذا البيت تعظيم وتشريف وتكريم ومهابة وبرا، وزد من شرفه وعظمه ممن حج وعتمره تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. ثم ابدأ بطواف القدوم، طواف العمرة أو طواف الحج إذا كنت حاج، طواف القدوم فهو تحية البيت الحرام، إلا إذا كان وقت فريضة كما ذكرنا فإنك تصلي الفريضة أول. إذا كان وقت فريضة سواء أدركت الجماعة أو لم تدرك فعليك أن تصلي الفريضة الحاضرة ثم تبدأ بالطواف. الطواف تبدأ من الحجر الأسود تستقبله وتقبله إن تيسر بدون زحام ولا ضرار، لا تضر على نفسك ولا غيرك، فإن عجزت فاستلمه بيدك اليمنى وقبل يدك، فإن عجزت فأشر إليه بيدك اليمنى وكبر ولا تقبل يدك. ولا يحتاج ولا يلزم أن تتخذ مطوفا كما يفعل بعض الناس، يظن أن هذا المطوف عنده شيء جديد أو شيء غريب، بل كونك تطوف بنفسك وتدعو بينك وبين ربك وتتضرع وتسأله ما تريد وتستعيذ به من كل شر في الدنيا والآخرة، تسأل ربك من خير الدنيا والآخرة، تسأله الغفران، تسأله الجنة وتعوذ به من النار، وتسأله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، وتسبح وتهلل وتصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، تقرأ شيئا من القرآن، هذا هو المطلوب في طوافك. لا تظن المطوف يأتي بشيء، بل ربما كثير أن الذي يقدم يريد حج وعمرة أعرف من المطوف، إلا أنهم يظنون أن أخذ المطوف شيء لازم، أبدا، بل أخذ المطوف يشغل البال ويذهب الخشوع لأن قلبك مشغول معه، تصغي ماذا يقول حتى تردد وراءه، مثل الأطفال الذين يدرسهم المدرس يردد كلمات ويرددون بعده، فهذا مما يذهب الخشوع. والإنسان إذا قدم إلى تلك البقاع يجب أن يكون متصور عظمة المكان، شرف المكان وعظمة الله الذي قد قدم عليه ملتجئا إليه بغفران ذنوبه، ما يكون باله لهذا الإنسان الذي يردد وراءه. عليك أن تدعو بينك وبين ربك بدون رفع صوت ولا تشويش ولا أذية، فهؤلاء الذين يرفعون أصواتهم ونساءهم معهم سواء بمطوف منهم أو من غيرهم، هذا كله ليس من السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام ما فعلوا ذلك، كل بنفسه، بل لما سمعهم يرفعون أصواتهم عليه الصلاة والسلام في الدعاء قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، وهو الله عز وجل، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، قريب مجيب عز وجل، ما يحتاج أنك ترفع صوتك أبدا. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، خاصة المرأة رفع صوتها منكر بين الرجال، ومع الأسف نسمع بعض النساء هي التي تطوفهم، هي ترفع تدعوهم يرددون وراءها، يمكن علشان حقوق المرأة خلونا تشارك. فعلى كل حال هذا منكر، رفع صوت المرأة بين الرجال هو منكر، لأنه ليس له داعي، ليس له موجب. صوت المرأة عند الرجل إذا كان هناك موجب مطلوب لازم فلا حرج، إذا أمنت الفتنة وكان هناك ما يدعو إلى أن تتكلم ما في مانع. أما في المساجد فالمرأة يجب أن تخفض صوتها وتدعو ربها، فهو خير لها. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ولا يحتاج مطوفين ولا رفع صوت ولا أذية ولا دفع فلوس أبدا. فلوسك اللي تبي تدفعها مطوف استفد منها أنت وتصدق بها، إذا كان عندك زيادة فلوس ما تريدها ابذلها صدقة لوجه الله تجدها أمامك. وأما أخذ المطوف لا داعي له أبدا. تطوف على الكعبة تبدأ من الحجر 7 مرات، تجعل الكعبة عن يسارك وتطوف عليها 7 مرات، تبدأ بالحجر وتنتهي بالحجر، لا تفصل. فلو فصلت لجلوس أو ذهاب أو تجدد الوضوء ونحو ذلك تعيد من جديد، لأن الطواف يقول عليه الصلاة والسلام: طوافكم بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. ما بتكلم تبيع وتشتري وحكايات وقهقه وضحك، لا، لكن للضرورة. سلم عليك إنسان أو سألك صاحبك الذي معك كم طفنا كم بقي مثلا، لو اختلفت بالعدد مثلا. أما قيل وقال فلا، فإن ذلك المكان مكان بكاء وخشوع ورغبة ورهبة. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى عمر يبكي في ذلك المكان قال: هنا يا عمر تراق العبارات، ثم إنك ما تدري هل تعود مرة ثانية أم لا، لا تدري، اغتنم الفرصة ما دمت في تلك البقاع. والحجاج والعمار وفد الله وضيوفه، والله أكرم الأكرمين عز وجل، إذا سألوها أعطاهم وإذا دعوها جابهم. المهم الإخلاص، أن تريد بعملك وجه الله وتكون صادقا في قولك وفعلك واعتقادك. فلا تقول أسألك بجاه فلان، بجاه النبي أو بجاه الحسن والحسين وغيره، لا، أسألك بأسمائك وصفاتك: يا رب، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال الكرام، يا قريب المجيب، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توسل إليه بها، لا تتوسل إليه بمخلوق أبدا. فإذا طفنا على الكعبة 7 أشواط بستر لابد، لأنه مثل الصلاة لابد من الستر وبطهارة ومتابعة. إذا أكملت لا يجوز لك أن تقطع الطواف إلا في حالة واحدة، لو أقيمت الصلاة، أقيمت ليس الأذان، أقيمت الصلاة وأنت تطوف توقف وصل مع الناس وانظر كم فاتك، كم طفت وكم بقي أكمل، والشوط الذي تقف به ابدأه من جديد من الحجر. فإذا بدأت من الحجر وطفت على الكعبة تصل إلى الركن اليماني قبل الحجر، امسحه بيمينك مسح ولا تقبله، لأن هذا عبادة ليست عادة وليس من باب التبرك تقبيل الحجر ومسح الركن اليماني، هذه سنة عبادة نتبع بها محمد عليه الصلاة والسلام اتباعا له، ليس من باب التبرك كما يفعل بعض الناس يمسح بيديه ثم يمسح صدره ثم يأتي بالمسبحة والفوطة والمنديل ومسح صدره، لا هذه خرافات. نعم الكعبة شريفة وعظيمة، لكن ما أمرنا أن نفعل هذا الفعل، أمرنا أن نقبل الحجر أو نستلمه اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال عمر رضي الله عنه: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الركن اليماني ما قبله عليه الصلاة والسلام، إذن نحن ما نقبله. وبعض الجهلة يزاحمون على تقبيله، يؤذي الناس لأنه يريد أن كأنه يريد أن يقتلع الركن، يضمه على صدره ويتبرك ويضيق على الناس لأنهم مساكين، يظنون كل هذه الأشياء من باب التبرك، البلاط والأبواب وجدران الكعبة. ولذلك الركنين الأخيرين الشاميين ما قبلناها ولا أيضا مسحناها، لماذا؟ هل في الكعبة شيء مهجور؟ لا، لكن لأنه لم يفعله عليه الصلاة والسلام: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كان ابن عباس ومعاوية يطوفون رضي الله عنهم، فأراد معاوية أن يمسح أحد الأركان الشامية يعني الشمالية في آخر الكعبة، فقال ابن عباس: لا. قال: ليس في الكعبة شيء مهجور. قال: نعم، ولكن لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: صدقت. ما عاند وقال لا، خلاص سمعنا وأطعنا. لكن في بعض أهل زماننا إذا قلت له هذا ليس بسنة ولا ليس مشروع، هذا ليس من باب التبرك، قال: لا، إلا من باب التبرك، امسح وجهك، امسح صدرك، دلك ثيابك، هذا كله عناد على جهل، مثل ما يفعلون عند المقام يتمسحون به ويتقبلونه، والأبواب أبواب الحرم وغير ذلك. والإنسان عليه أن يقتدي، يتبع ولا يبتدع، هذه عبادة، والعبادة توقيفية: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خلاص، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. فالذي ما فعله عليه الصلاة والسلام ما نفعله. فإذا طفنا سبعة أشواط على هذه الطريقة الصحيحة متتابعة، لكن قبل أن تبدأ بالطواف تطبع، ومعنى الطباع أنك تأخذ طرف الرداء إحرامك، يعني الرداء ثوب الإحرام الأعلى طرفه الأيمن تدخله من تحت إبطك، ثم تجعله على كتفك الأيسر، يعني تكشف كتفك الأيمن صير مكشوف، هذا يسمى الطباع في الطواف فقط. إذا انتهيت من الطواف خلاص ردوا كما هو، سمى الطباع. كما أنه ينبغي للإنسان إذا كان يطوف طواف القدوم يسرع بالأشواط الثلاثة الأولى، يسمى الرمل، يرمل تباعا للرسول عليه الصلاة والسلام، وأما الأشواط الأربعة يمشيها مشي، هذا في طواف القدوم فقط. أما وأنت مقيم في مكة وكل يوم تطوف مرارا وتكرارا، لا ما فيه رمل، كله مشي عادي. فإذا أكملت سبعة الأشواط تصلي عند المقام، أي وقت، مكة 24 ساعة تطوف تصلي، ما في مانع، ليس غيرك غيرها من المساجد، لا تمنع من أراد الطواف أو قال الطواف والصلاة في هذا البيت من ليل أو نهار، ما في مانع، تطوف وتصلي في أي وقت. وتحرص إذا لم يكن زحام أن تكون خلف المقام بقدر الإمكان، أما المرأة فلا، ما تجلس بين الرجال، تبعد خلف عند النساء. واستقبالك للكعبة، فقد شوهد ناس لجهلهم يعطي الكعبة ظهره ويستقبل الركن ويستقبل المقام، فهذا من الجهل. وبعضهم يعني كأنهم ما يدرون وش الكعبة وش القبلة، ما أدري في بلدهم ما أدري ما يصلون ولا ما يعرفون وش معنى القبلة وما هي الكعبة. حتى شهد ناس، يعني أخبروني ناس يعطون الكعبة يمينا أو يسار ويصلي مطاول مع على حسب الفرش السجاد، كأن طرف السجاد هو الإبرة، هو القدوة، والكعبة عن يساره وعن يمينه، دليل على جهله، ما يدرش القبلة ولا يدرش الكعبة. والبعض يطوف على الكعبة من باب التبرك والاعتقاد، مثل ما يطوفون على القبور في بلادهم، مع الأسف بعض الناس يطوفون على القبور كما يطوفون على الكعبة، وهذا إن لم يكن شرك فهو طريق إلى الشرك. فإن كان يدعو هذا الإنسان الذي يطوف على قبره فإنه يشرك. بل سمعنا، أنا سمعت من يطوف على الكعبة ويقول يا علي يا فاطمة يا رسول الله يا حبيبي يا شفيعي، يشرك وهو يطوف على الكعبة، ويقول العودة العودة يا رسول الله، وهكذا. فهذا هو الشرك، هذا هو الشرك بعينه، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، فمن دعا غير الله في أي مكان فهذا شرك. وسمعنا بعض الناس يقول أين قبر سيدنا الكعبة حتى نطوف عليه، يعني ما يعرفون شو الكعبة، يظنون الكعبة مثل القبور اللي عندهم في بلادهم، أنه شيء مقبور مدفون يطوفون عليه. فالواجب الإنسان يتفقه بدينه ويعرف عقيدته قبل كل شيء ويعبد الله على بصيرة. ولذلك قلت لكم في الدرس بالأمس ينبغي الإنسان أن يصحب الأخيار يصحب العلماء حتى إذا جهل علموه وإذا نسي ذكروه بصرونه في دينه، لأن الشرك خطير يبطل عملك وتخسر كل شيء. في الطواف على القبور إن دعوت صاحب القبر فأنت مشرك، وإذا لم تدعوه فهذا تبرك به من وسائل الشرك. فالمهم نقول إننا نطوف 7 أشواط متتابعة على طهارة وستر تام، ندعو ونتضرع، وليس هناك دعاء معين لكل شوط كما يقول بعض الناس، هذا دعاء الشوط الأول هذا دعاء الشوط الثاني، لا، ما يسر الله لك ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، سبح حلل اقرأ القرآن صلي على نبيك استغفر ابكي بين يدي الله تضرع إليه. ما في شيء مخصص إلا أنك إذا تعديت الركن اليماني متجه إلى الركن إلى الحجر الأسود بين الركنين تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الذي نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي نقل، وأما غيره ما في شيء معين أبدا أبدا. حتى إضافتهم يقول وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، وإن كان كلام طيب لكن هذه ليست، لا أقول ليست يعني مسنونة أنها ملصقة مع هذا الدعاء، فإن الإنسان إذا قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقد سأل ربه الخير كله واستعاذ بالله من الشر كله، لأن الحسنة في الدنيا كل خير، زوجة صالحة، رزق حلال، ولد صالح، صحة وعافية، كله من الحسنات في الدنيا، وفي الآخرة حسنة الجنة وقنا عذاب النار. وش تبغى؟ إذا أعطاك هذا فقد أعطاك الخير كله وصرف عنك الشر كله. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء سواء في المطاف وغيره، إذا دعا بدعاء دعا به معه، وإذا دعا بدعوة فقط دعا بها هي، لأنه جامع الخير كله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا صليت ركعتين عند المطاف عند المقام تذهب إلى المسعى، إن شربت من ماء زمزم ودعوت الله واستقبل القبلة طيب فإنه طعام طعم وشفاء وسقم كما قال عليه الصلاة والسلام، ماء زمزم لما شرب له. ثم تذهب إلى المسعى وهو الركن الأخير من أركان العمرة، لأن الركن الأول الإحرام والركن الثاني الطواف والركن الثالث السعي. السعي تذهب إلى باب الصفا تسأل عنه حتى تبدأ من الصفا، إذا بدأت من المروة ما يحسب الشوط الأول، فاسأل عن الصفا وابدأ به كما قال عليه الصلاة والسلام أبدأ، أو قال ابدأ بما بدأ الله به، يعني في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فإذا صعدت عليها اقرأ هذه الآية إن كنت تحفظها، وإذا ما تحفظها فلا حرج، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وليست في كل شوط، في الشوط الأول فقط. ثم استقبل القبلة، قف على الصفاء واستقبل القبلة وارفع يديك وكبر 3 مرات، ثم ابسط يديك وادعو ربك وهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، لا إله إلا الله صدق الله وعده ونصر عبده وأنجز وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم ادع الله بما تحب ولا تأخذ مطوف ولا يقول سعيك ولا دعيك ولا طوفك ولا شيء، علشان أن تكون خاشع بينك وبين ربك، تبكي وتتضرع ما يشغلك في كلامه ولا متابعته. اسأل ربك وادعوه بما تعرف، اسأل ربك وادعوه بما تعرف، وأكثر من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واسأل ربك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا، اسأل ربك الغفران لك ولوالديك ولأولادك ولمن تحب وللإسلام والمسلمين بالعز والنصر، وادع لمن تحب، فإن الإنسان إذا دعا لأخيه في ظهر الغيب في أي مكان، في المطعف، في المسعى، في عرفة، في أي مكان، إذا دعا الإنسان لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله، فلا تحرم أخوانك الذين تحبهم، ادع الله لهم. فإذا كبرت ودعوت الله على الصفاء مستقبل القبلة انزل متجها إلى المروة، بسم الله بدأنا الشوط الأول. ماذا نقول؟ مثل ما قلنا في المطاف، ما في شيء جديد ولا شيء محدد، ما جاء على بالك من دعاء، استغفار، قرآن، تسبيح، تهليل، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، المهم أن تكون مشغول بذكر الله، لا تأتي بمطوف ولا بمسعي ولا شيء. فإذا وصلت إلى العلم الأخضر أسرع، هذا يسمى الهرولة، وهذا مخصوص للرجال، المرأة ما تهرول ولا ترمل لا في المطاف ولا في المساء. وإذا كان معك امرأة تخاف تختلف عنها امش معها. فإذا وصلت إلى المروة اصعد عليها وقل ما قلت على الصفا من التهليل والتكبير والدعاء، يكون هذا الشوط الأول انتهى. هي سبعة أشواط ليست 14، لا، من الصفا إلى المروة واحد، ثم انزل متجها إلى الصفا، وهكذا يبدأ الشوط الأول بالصفا وينتهي السابع بالمروة، ذهابك واحد ورجوعك اثنين، وهكذا. فإذا أكملت أخرج، إن حلقت رأسك فهو خير وأفضل وأعظم أجر، فقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، وإن قصر فقصر من جميع رأسك، من جميع شعرك، لا تقتصر على شعرتين ثلاثة من جهة، فلا، لا بد أن تعمم الرأس بالتقصير، والمرأة تقصر فقط إن كان لها ضفائر، فمن كل ضفيرة تقطع قطعة صغيرة مثل طرف الأنملة، وإذا كان شعرها كلها ضفيرة واحدة خلاص تقطع منها ويكفي، إذا ما هم مضفر تجمعه هي وتقصر منه، سواء قصرت أو قصر لها غيرها كل ذا جائز. فإذا أكملت السعي وقصرت أو حلقت نقول اسأل ربك القبول، فقد انتهت العمرة، أحرمت ثم طفت ثم سعيت ثم حلقت وقصرت، خلاص الآن حل لك كل شيء حرم عليك بالإحرام من زوجتك أو غيرها. فبعض الناس سمعت أمس يقول إنهم يقولون إذا قدم الإنسان حاج ومعتمر يجلس أيام ما يقرب زوجته، هذا كذب ليس له أصل. الإنسان لو إذا كان زوجته معه في مكة وفرغوا وأكملوا فقد حل لهم كل شيء. نأتي للمزارات، مكة ليس فيها مزارات لا قليل ولا كثير، لا آبار ولا غيران ولا جبال لا يلعبون عليكم ولا يأخذون أموالكم ولا يتعبونكم ولا يضيعون أوقاتكم، بل ربما تذهب تصعد الجبل وتطيح وتنكسر مع التعب والمشقة وصرف الأموال. ما فيه مزارات في مكة، لا قليل ولا كثير، مزارات مشروعة لك فيها أجر أبدا. صل في هذا البيت الحرام الصلاة بمئة ألف صلاة، وكرر الطواف كل ما تستطيع ليلا أو نهار، ولا تذهب تأخذ عمرة ثانية. ليس من السنة تكرار العمرة أبدا، لا لك ولا لغيرك، ليس من السنة. لا يجين سؤال الآن يقول أنا جيت وبأطوف أبا أعتمر عن نفسي وبروح أعتمر عن أبوي أو عن أمي أو غيره، أقول لا، من الآن أقول ما في عمرة ثانية مسنونة مشروعة، ما في. أنا ما أقول محرم، لكن أقول غير مشروع وغير مسنون. ما دمت في البيت الحرام عليك أن تكثر من الطواف، أما تتردد بين التنعيم ومكة رايح جاي لا. لو طالت المدة في مكة أو سافرت رجعت المدينة وجلست أيام حتى نبت شعر رأسك فلا بأس أن تأخذ عمرة ثانية، أما رايح جاي كل يوم فهذا ليس من السنة أبدا. لو كان من السنة فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، ما فعلوه أبدا، مع أنهم ما يصلون إلى مكة إلا بكل مشقة، ومع ذلك ما أخذوا عمرتين في آن واحد، وهم أحرص منا على فعل الخير. فلا يأتي عندي الآن إنسان يسأل يقول أنا جيت معتمر وبعتمر عن أبوي عن جدي، ترى ما رد عليه لأني الآن أعطيتكم الجواب عام. هذا السؤال لا يكرر، ما في عمرة ثانية في آن واحد، ما في عمرة ثانية إلا بعد السفر وبعد مدة طويلة. إذا قلنا ما فيه مزارات، لا جبل ثور ولا حراء ولا غيره، ما فيه مزارات في مكة أبدا. مشاعر الحج معروف في أوقات الحج، كل مشعر في وقته، لا تضيع وقتك ومالك وتتعب نفسك بدون فائدة أبدا، لا يضحكون عليك. المدينة المزار المشروع وأفضل مكان تشد إليه الرحال بعد البيت الحرام هذا المسجد. ينبغي الإنسان إذا جاء المدينة يكون قصده المسجد، ما يكون قصده قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ما تسافر من أجل القبر. فإذا صليت في المسجد شرع لك أن تذهب للنبي عليه الصلاة والسلام بالمواجهة، تقف بأدب، ما هو بخضوع صلاة تكتف يديك كأنك خاضعا في الصلاة أو تركع، لا، تقف بأدب وبهدوء، ولا تحتاج مزور ولا شيء نبل، لا تأتي بمزور، التزوير ما هو طيب. مثل ما قلنا لا تأخذ مطوف أيضا لا تأخذ مزور، ولا يحتاج شيء، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، هذا يكفي، لو قلت هذا الكلام كفى. لكن إذا قلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، لا بأس. ثم تأتي تمشي على يمينك قليل، تواجه أبا بكر رضي الله عنه، أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر، السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن إسلام المسلمين أفضل الجزاء. ثم خطوة أيضا على اليمين تواجه عمر كذلك رضي الله عنه، السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن إسلام المسلمين أفضل الجزاء. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قدم من السفر جاء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم صرف. وهو ابن عمر من أحرص الناس على السنة. ولا ينبغي أنك ما دمت في المدينة كل يوم رايح جاي وين أبزر الرسول، لا أبدا، زيارة مرة واحدة فقط. وأما الصلاة والسلام ليل ونهار أكثر، يقول من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، والملائكة تبلغها عن أمتي السلام والصلاة، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. يقول لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه بحجة الصلاة علي، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لأن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونها عن أمته السلام في جميع البقاع من الصين إلى المدينة كله. ولا يقولك واحد سلم لي على الرسول، قل لا سلم عليه أنت وأنت هنا وتبلغه، ليس معناه يسمعك لا، لكن الملك الموكل يبلغه عن أمته السلام صلى الله عليه وسلم. وعلينا نكثر عليه من الصلاة والسلام دائما، وفي يوم الجمعة وليلته أكثر، إن أفضل أيامكم يوم الجمعة وإن صلاتكم مع عروضة علي فأكثروا من علي من الصلاة والسلام فيه. وأبخل الناس من يسمع بذكره ثم لا يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. هذا البزار الأول، أول البيت المسجد هذا، ثم زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم إذا أحببت تخرج إلى البقيع في الحال أو في أي وقت وتسلم عليهم وتترحم عليهم وتدعو الله لهم، أما أنك تتبرك بهم أو تدعوهم فلا، هم في حاجة أنك تدعو الله لهم. أرشدنا عليه الصلاة والسلام إذا زرتم المقابر فقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، ما تدعوهم. ثم مسجد قباء تذهب إليه في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة، لا تذهب إليه بعد العصر، وإن ذهبت بعد الصبح فانتظر حتى تشرق الشمس ثم صل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إليه كل أسبوع ويصلي فيه، ويقول من أمن صلى توضأ في بيته ثم أتى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره، وهذا من فضل الله. ثم الشهداء في أحد مثل ما فعلت بالبقيع، تقف عند الجدار وتسلم عليهم وتدعو الله لهم وتترحم عليهم وتترضى عنهم، لكن ما تدعوهم أو توسل بهم، وهذا خاص بالرجال. البقيع والمواجهة للرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه والشهداء خاص بالرجال، أما الصلاة في المسجد وفي مسجد قباء للرجال والنساء. لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسور. غير هذا ما في مزارات لا للرجال ولا للنساء، المسجد ومواجهة الرسول عليه الصلاة والسلام والبقيع وقباء والشهداء، غيره ما في مزارات مشروعة لا للرجال ولا للنساء، مساجد السبعة ولا بير فلان ولا مسجد الإجابة أو مسجد القبلتين، كل هذا ما شرع لنا أن نخصصه بزيارة. المساجد أي مسجد إن مررت به وقت صلاة أو أحبيت أن تصلي تتنفل أنت بالخيار، أما أن تقصده على أنه زيارة مشروعة فلا. واحذروا من ما نسمع من أنهم يعطونكم بعض الجهلة من بلادكم خيوط، يقول هذا الخيط اربطه لي أو حله لي عند حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام اعتقادا بأن يشفى المريض أو تحمل المرأة لما تحمل أو نحو ذلك، سواء أنتم أو أزواجكم، لأن هذا واقع. وبعضهم يقول خذ لي من حب الحمام اللي يأكل بالحرمين لأن بنتي ما تحمل، وش دخل حب الحمام بالحمل؟ لكل أجل كتاب، الحمل كن فيكون. فالمهم هذه المزارات، ثم له لها علاقة للعمرة بالحج أو بالزيارة، يعني لا علاقة للزيارة بالعمرة والحج. فقد يزور الإنسان ولو لم يعتمر، وقد يعتمر ولا يزور، يعني ليس هذا مربوط بهذا. فأما من قال إنه يقول عليه الصلاة والسلام من حج ولم يزرني فقد جفاني، كذبوا عليه، كذبوا وافتروا، ما قال هذا الكلام بريء من عليه الصلاة والسلام أبدا. فالزيارة ما هي مربوطة لا بالحج ولا بالعمرة أبدا. فعلى الإنسان أن يتبع ولا يبتدع، وعليه إذا سمع الحق أن يقبله ويقول سمعنا وأطعنا. ونشهد الله على أننا بقدر الإمكان بلغنا، ونسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا إن شاء الله غدا يكون في كتاب التوحيد.